السلام عليكم. اليوم عندي لكم أغبى جريمة وأذكى جريمة، لكن خلك منتبه من اللي يرتكب هالجرائم. في عام 2015 في امرأة مصرية عمرها 20 سنة متزوجة، ذاك اليوم طلب منها زوجها أنها تسوي له بسبوسة، لكن ما تسوى عليه هالطلب. راحت سوت له بسبوسة وما بينهم أبدا أي مشاكل، لكن البنت تعرفون عمرها يعني 20، يعني ما هي كبيرة، يعني لسه يعني فيها نشاط وضحك وغشمرة وكذا. المهم يعني تمزح كثير معه، راحت سوت له هالبسبوسة وجابتها له، قاعد ياكل المسكين. طبعا هي قصصت له البسبوسة بالسكين وعطتها وقاعد ياكل. فتقول له يعني ما قلت ليش ايه رأيك بالبسبوسة، حلوة؟ فتعرفون بعض الأزواج يعني فيهم غلاسة، يعني يضحك وكذا، أكيد يقول يعني إذا بيمزح معها يقول لا، يبي يشوف ردة فعلها وكذا. فقال لها لا مش حلوة. أوه، قال لها مش حلوة، وهي يعني كمان يعني تبي تضحك وتحذف عليه السكين. وين راحت السكين؟ على طول دخلت في جسمه بالبطن على طول. تقول لي بطلع معقولة واحد يحذف؟ اي نعم معقولة، وحصلت في الكويت بعد. السكين دخلت ببطن الرجال وهو مسكين قاعد ياكل هالبسبوسة. هالمسكينة هذه ما كانت قاصدتها انها تبي تقتله، يعني لا، تبي تخوفه وبيدها سكين، ومش منتبه ان اللي بيدها سكين مش يعني ملعقة ولا شوكة ولا لا، سكين رمتها عليه على طول ببطنه. سبحان الله نصيبه. قامت تصرخ من الموقف، طلعت بالشارع، الحقوني الحقوني. ركضوا هالناس والجيران، شالوا الولد ودوا المستشفى، ما لحقوا عليه، توفى بهالبساطة. حققوا معاها ومن الكلام هذا، لأن شغلة إن واحد يرمي على الثاني سكين يعني بنسبة، يعني أنا أقول لك ممكن 3% ممكن إنها تصيب وتدخل داخل جسم الإنسان. لكن تعرفون مرة حصلت عندنا جريمة، واحدة قتلت زوجها بالخطأ، وزوجها رجل أمن ونعم، وأنا ذاكر القصة سابقا على يعني مزاح، الكلام كان بينهم مزاح، وبيدها سكين طالع من المطبخ، ضربتها كذي يعني من الخوف والخرعة، يعني كان يمزح معاها، دخلت السكين بين ضلوعه. أنا أذكر قاعد أسولف ويا أحد رجال الطب الشرعي، قلت له يا أخي تذكر قصة اللي طعنت زوجها؟ يا أخي شلون كذي يعني معقولة السكين يعني بالضربة هذه تدخل في صدره؟ قال لي شوف، تعرف الأضلع؟ يقول مرت علينا كثير، يعني مثلا مشاجرة ضربة بسيطة والآلة حادة هذه تدخل جسم الإنسان يعني بالصدر، لكن هذه نسبتها ضعيفة جدا إلا إذا صابت بالخطأ. قلت له شلون يعني؟ قال الإنسان صدره خصوصا الصدر والبطن في أماكن من السهل جدا ان الآلة الحادة تخترقها، خصوصا لما يكون في الصدر بين الأضلوع. فيقول هذه نصيبها، كانت ماسكة السكين بالعرض ولما ضربتها يعني أصابتها بين الأضلوع وكانت قاتلة بالنسبة له. تعرفون بين الأضلوع شنو؟ الرئة، القلب، يعني شيء قاتل، يا تلحق عليه يا ما تلحق. فهذه كانت المسكينة كذلك المصرية، أثبتوا الطب الشرعي أنه فعلا أنه ما في أي مشاكل بينهم، علاقتهم جدا ممتازة، والبنت حبوبة، لكن الغشمرة هذه البايخة ورميها للسكين اقتلت زوجها. لكن أنا بقول لكم أذكى وأحقر جريمة قتل كذلك اللي نفذتها زوجة بزوجها. في شاب مصري كان عايش في أحد دول الخليج عمره 47 سنة، خلص إجازته رجع لديرته في مصر وحياته جدا بسيطة، يعني زوجته وما عنده إلا بنت واحدة عمرها 17 سنة. المهم، وكان ساكن في منطقة اسمها الظاهر في القاهرة. يوم وليلة خلال أيام إجازته هناك قعدوا الصبح، الرجال ما قام يشيكون عليه، الرجال متوفي. بدت الأم تصرخ وبنتها تصرخ، وبلغوا رجال الأمن وجابوا الأدلة الجنائية ورفعوا الجثة ودوها الطب الشرعي. قالوا إن الوفاة يعني طبيعية، توقف بالقلب وهو نايم. وفعلا مثل هالأمور تحصل، لكن شكوك البنت في أمها. بالمناسبة بقول لكم الأم هذه شنو تشتغل، تشتغل محامية. يعني تخيل أن اللي يرتكب فيك جريمة، استغفر الله يا ربي يا رب لا تبلانا، أن تكون محامية هي اللي تسوي فيك الجريمة. زوجتك محامية وتبي ترتكب فيك جريمة، من اللي اكتشفها؟ استغفر الله. طبعا مو كلهم أكيد، لكن الأم هذه طلعت محامية، ولا ويقول لك محامية شاطرة جدا. الحين البنت شاكة بأمها المحامية، تقول أمي هي سبب وفاة أبوي. راحت بلغت، راحت كلمت عمامها اللي هم أخوان أبوها، قالت لهم أبوي ما توفى بشكل طبيعي، مستحيل، أمي أكيد السبب. العمام استغربوا، يعني ليش تقولين يعني ما كان أبوك يعني مسافر، يعني ما في بينه وبين أمك مشكلات؟ لا، من قال؟ كانت في مشاكل وبينهم دائما اتصالات ويتهاوشون دائما في التليفون لما كان هو في الغربة يعني قاعد يشتغل، بالإضافة إلى أن أمي لها علاقة بشاب أصغر منها بعشر سنوات. هني لا، الموضوع بدأ يكبر. قاموا العمام وراحوا بلغوا النيابة، قالوا لا احنا شاكين ونتهم زوجة أخونا المحامية انها وراء مقتل أخوي. طبعا النيابة تاخذ في الأقوال، يعني لازم يتأكدون من صحة البلاغ. راحوا فعلا وطلبوا من الأدلة الجنائية والطب الشرعي ان يحللون الجثة. حللوا الجثة مرة ثانية، الوفاة كان بسبب توقف القلب. رجعوا مرة ثانية العمام حق النيابة وأكدوا أن زوجة أخوهم خاينة ولها علاقة بشاب، والشاب هذا أكيد كان السبب وراء مقتل أخوهم. النيابة ألقت القبض على الشاب، تعال هل فعلا بينك وبين هالمحامية علاقة؟ قال إيه نعم صحيح بيننا علاقة وكذا. قال أجل أنت أكيد وراء مقتل الرجل هذا؟ قال لا والله أبدا. ومن هالكلام قال أنا بيني وبينها علاقة، وزوجها كان كله يسافر في الخليج، وقالت لي إنها أصلا تبي تطلق، يعني إحنا كان بيننا مشروع زواج. شو مشروع زواج وهي متزوجة؟ قال إيه، قالت لي إنها منفصلة يعني، لكن تنتظر بس يرجع علشان يتم الأمر بشكل رسمي. قالوا له أنت لك علاقة في القتل، قول لنا وضح لنا عشان ما تدخل كمتهم. اعترف الولد باعتراف خطير، قال أنا ما أدري شلون مات، لكن بقول لكم معلومة ممكن تفيدكم في التحقيق. قالوا له شنو؟ قال هذه المحامية أنا صحيح لي علاقة فيها وأنا أحبها ومن هالكلام، لكنها طلبت مني قبل وفاة زوج إني أشتري لها فياغرا، الفياغرا هذه للرجل، وعطيتها كرتون كامل اللي هي العلبة يعني من الفياغرا. لكن أنا استغربت منها، قلت لها ليش يعني تبينها حق شنو يعني؟ حق زوجتي يعني؟ أنت بتقولين منفصلة عنها. قالت إيه نعم أنا منفصلة، لكن أبيها لهدف ثاني. النيابة لها بعد نظر، عارفين أنتم الخبرة هذه في التحقيقات كل شيء ممكن انه يوصل لكشف حقيقة. راحوا بلغوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية، قالوا لهم الزوجة كانت يعني اشترت فياغرا للرجال وما حد عايش معاها في البيت إلا زوجها وبنت عمرها 17 سنة، نبي تحللون الجثة وتشوفون هل في دم الجثة فيها نسبة من مادة الفياغرا. قال أوكي افحصوا مرة ثالثة، ولا فعلا في مادة الفياغرا. بعدين الفياغرا يعني شيء مصرح فيه، يعني ما هي قاتلة ولا يعني مش سم يعني، لكن إذا كانت بكميات كبيرة تقتل. قالوا لا، الموضوع في إنه شنو نسبة إن الشخص يموت أو يتوفى ويتوقف قلبه بعد ما يتعاطى يعني أو يأخذ عفوا الفياغرا. قالوا إيه نعم، إذا أخذ كميات كبيرة ممكن إنه يرتفع ضغطه لدرجة إن قلبه يوقف عن العمل. هني النيابة اقتنعت إن في شبهة جنائية في القصة، تم إلقاء القبض على المحامية ووجهوا لها تهمة قتل زوجها. انهارت على طول واعترفت أنها تبي تتخلص من زوجها لكن بطريقة ذكية، وفعلا هي نجحت. لكن ما استمر هذا النجاح لأن اعترفت أنها فعلا حطت له 12 حبة فياغرا داخل العصير وشربها المسكين قبل لا ينام، ولما صحى الرجل كان قلبه متوقف، وهني تم الحكم عليها مبدئيا بالإعدام. هذا طبعا القصة صارت قبل أقل من سنة، يعني السنة الماضية. هذا في أول درجة اللي تشيكت عليها أنها حكم عليها بالإعدام، لكن إلى الآن مستمرة جلسات المحاكمة. والله يكفينا الشر أهل القانون إذا فكروا بالجريمة فعلا، من يكشفهم إذا هم اللي يكشفون الحقائق. وفمان الله، مع السلامة.